الإخوة الكرام، ما زلنا مع المنقضة وهذه المجالس، مجالس الحديث. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد في ذلك بين الناس. الصبر على طلب العلم مع الصبر الظفر، والإنسان إذا يعني حاول أن يدرب نفسه وأن يتمرس على الصبر على مجالس العلم صارت لازمة في شخصيته، فإن فاتته يشعر بشيء من الضياع، ضاع منه أمر جلل. ففي وقت الدرس تراه يتعب جدا، يعني هناك شيء يشغله. فالحق بأن الإنسان لابد يعني أن يلازم المجالس حتى تنصبغ نفسه بها، فلا يستطيع فراقها. فإن هذه المجالس هي أجل في المجالس، هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الملك يقول فلان جاء وليس منهم، يعني جاء لحاجة، فيقول الله على هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما زلنا مع أحد الحديث الصحيح، وأنه ما دار على العدل المتقن واتصل سنده، كما بينا قبل ذلك هي رواية العدل تمام الضبط، ما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. وقلنا هذا يقف عنده الأصوليون والفقهاء، لكن أهل التخصص أهل الحديث من المحققين يقولون من غير شذوذ ولا علة. والأسبوع الماضي بينا ما الشذوذ وضربنا عليه الأمثلة، اليوم إن شاء الله نختم الكلام على الشرط الخامس من شروط صحة الحديث، وهو عدم العلة، عدم العلة، خلو الإسناد من العلة، خلو الإسناد من العلة. هذا صراحة هو أشكل أبواب الحديث، وهو أدق أنواع الحديث، وهذا لا يتصدى له إلا المحققون الجهابذة الذين قد أتقنوا العلم وقد غاصوا غوصا عظيما وأتاهم الله فهما ثاقبا، وأيضا عندهم الرحلة والتمرس وسعة الاطلاع، لأنهم يتمرسون في هذا العلم صارت حياتهم صباح مساء هذا العلم، كما كان الزهري كما قلنا يوقظ المرأة الجارية ويقول له حدثني فلان عن فلان، تقول مالي ولفلان دعني أنام، لكن هو حياته بأسرها صارت هذا العلم، يأكلون كذلك يشربون كذلك، يعني لا يأكل لا يشرب إلا ومعه هذا العلم، إما كتابة إما قراءة إما مراجعة إما مذاكرة. فهؤلاء القوم الذين أحباهم الله رعاه أن تضلعوا في هذا العلم فأتقنوه. العلة في اللغة معناها المرض، العلة في اللغة معناها المرض، وأما في الاصطلاح فهو سبب غامض خفي، في الاصطلاح هو سبب غامض خفي يطرأ على حديث ظاهره السلامة من هذه العلة، يطرأ على حديث ظاهره السلامة من هذه العلة، يعني ظاهره السلامة، فيطرأ عليه أو يطرأ عليه هذا السبب الغامض فيقدح في صحة الحديث. يبقى إذن حديث ظاهره السلامة والصحة، أي أحد إذا نظر إلى هذا الحديث يقول يعني قلنا مالك عن نافع بن عمر مثلا، أي أحد يقول هذه الست ذهب، ممكن يكون هناك علة، هذه علة قاضحة لا يعلمها أحد من الروى عن مالك مثلا، القعنبي مثلا وهم على مالك مثلا، أو يكون مالك أيضا يعني أدرك الوهم في بعض الروايات ما من أحد إلا ويدرك الوهم. الغرض المقصود بأنه يكون الحديث ظاهره السلام لكن فيه علة غامضة، المحقق هو الذي تمرس في الحديث والذي يعرف أين هذه العلة ويتكلم عنها. يبقى إذن هو سبب خفي غامض يطرأ على حديث ظاهره السلام فيقدح في هذا الحديث، وهو من أشكل العلوم كما قلنا، هو من أشكل العلوم لا يتصدى له إلا الجهابذة العلماء الذين قد تمرسوا في هذا العلم. قال بعض العلماء هذا العلم كهانة، هذا العلم كهانة، يعني كأننا نتكهن، وهذا الذي قاله عبد الرحمن المهدي قال هذا إلهام، تأتي تسألني عن العلة فأخبرك بأن هذا الحديث فيه علة، أو تسألني عن الحديث أقول هذا الحديث فيه علة، فتذهب تسأل أبا زرعة فيقول لك هذا الحديث فيه علة، تذهب تسأل أبا حاتم يقول هذا الحديث فيه علة. فإذا سألتني من أين أتيت به لا أستطيع الإجابة، أنا أستشعر أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا يأتي على التمرس، تجد كثير من العلماء يقولون هذا ليس من حديث الأعمش، هذا الحديث ليس من الحديث الشعبي أبدا، ليس هذا من الحديث الشعبي. وأيضا إذا تمرسوا في المتون، في المتون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس على الحديث كلام النبوة، هالة النبوة، كما أن ابن القيم ضعف حديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل في الغسل أفضل، فهو يقول فبها ونعمت، هذا الكلام لا يقال من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أوتي إيش جوامع الكلم، فهذا ليس عليه هالة النبوة، نور النبوة. فالعالم الذي ينكر المتن بهذه الطريقة هو الذي تمرس ليل نهار صباح مساء عايش على الحديث، كابن تيمية كده لما يقول الذهبي أيما حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. هذا كلام عجيب جدا أن يقال في رجل أيما حديث لا يعرفه ابن تيمية فهذا ليس بحديث. ده مسلم في الرعيل الأول مات بسبب حديث لا يعرفه. تعرفون ولا ما تعرفون؟ ما تعرفون هذه القصة؟ ومسلم لما كان في المذاكرة مع بعض أهل العلم فذكروا الله حديثا لم يتقنوا لم يحسنوا، فذهب فأتى في الليل بسلة تمر وأخذ فتح الكتب بأسرها يمحص النظر يأكل تمرة ويبحث الحديث، يأكل تمرة حتى انتهى من سلة التمر بأسرها فمات. بس الحمد لله ما مات حتى ظفر بالحديث، ظفر ببغيته أولا ثم مات، أقر الله عينه بما جهل ثم مات. فلما يقال في ابن تيمية حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، هذه مسألة ليست بالهينة. هذا رجل سعة الاطلاع. ولذلك الذهبي في ترجمة ابن تيمية يقول يتكلم ينتزع الاستدلال من الآيات كأنه يرى أمام عينه المصحف، وينتزع الأحاديث من كتب السنة كأنها الكتب الستة أمام عينيه ظاهرة، ينتزع من الحديث. فالعلم هذا علم لا يتقنه إلا من جرد نفسه حقا لهذا العلم، طبعا إخلاصا لله جل في علاه. لذلك كان الأعمش يقول، والأعمش وشعبة وأيضا يقول ابن مهدي يقول، يعني الذهبي يقول أكثر الأولاد ضياعا أولاد المحدثين. هو عالم لا يسمى أي عالم، ومع ذلك يقول أكثر الأولاد ضياعا أولاد المحدثين. ليش؟ لأن المحدث صباح مساء ليل نهار ليس له إلا علم الحديث، ليس له إلا الرحلة. أنا قلت لكم ابن أبي حاتم يذكر عن أبي أن السمكة أنتنت بعد 3 أيام في يده من أجل ما يأتي وقت الطعام، يأتي الدرس يقول لا الدرس أستنسخ ويجلس يسمع الحديث. وأنت تعلمون أن القصة المشهورة من الأعمش وابنه، يعني ابن الأعمش طبعا طالع لا يفخى شيئا، فالأعمش كلما يبعثه لشيء يأتيه بخلاف ما بعثه إليه. ففي ذات مرة قال له اذهب فإني أحتاج إلى حبل فأتني واشتري حبلا. فبعدما مشى إلى الباب رجع له مرة ثانية قال يا أبتي طول كام في عرض كام؟ الرجل انتهى الموضوع يعني وصلت، فقال طول 100 في عرض مصيبتي فيك. فخليفة يذهب يرى يشوف عرض المصيبة في إيش. فهو الحاصل لأنهم جردوا أنفسهم لهذا العلم، فكانت المسألة أنهم تمرسوا في الأحاديث وفي الأسانيد وعاشوا دهرهم وباعوا أموالهم وأنفسهم والغالي والثمين من أجل تحصيل هذا العلم. فلما تمرسوا فكانت المسألة ترجع إليه، ترجع إلى هؤلاء الأفذاذ. لذلك منهم من تصدى لهذا الباب البخاري، طبعا هو جبل العلم، هذا هو إمام أهل الشأن. ولذلك كان السبكي بعدما أساء الأدب مع شيخه الذهبي لكن كان يمدح صلاة البخاري يقول يا لله يا لله يا العجب أن يقال في إمام أهل الشأن ما قيل. أبو زرعة طبعا حسد، هذا من الحسد، وطبعا الحسد ترى في عصورهم كان قليلا، في عصورنا الآن لا علم وحسد. يعني مشكلة هناك كان علم وإتقان وكان في حسد لأنه العلم موجود. البخاري يأتي ينصرون عليه الدراهم الذهب والفضة من المكان العالية التي ارتقاها الإمام البخاري. طبعا ما يدخل البخاري نيسابور ومحمد بن يحيى الذهلي وهو إمام الشأن أيضا في هذه البلاد يمدحه جدا أحمد بن حنبل، يرى المجالس قد انفضت من أجل مجلس البخاري، ثم يذهب هو نفسه يختبره، يعني اختبره في الأسانيد فما وجد ملجأ منفذا، اختبره في المتون ما وجد منفذا، اختبره في العلل فوجده فحلا فلم يجد له حيلة، غير أنه يعني أخذ بلفظة قالها البخاري عندما قال القرآن كلام الباري، واللفظ لفظ الإيه؟ القاري. قال هذا يقول القرآن مخلوق، وتكلم عليه ظلما وزورا حسدا على الإمام البخاري. لذلك شوف انظر بقى مكافأة الله، البشرية بأسرها تقسم بالبخاري، عندنا في الصعيد بيقسم بالبخاري على أنه قرآن، صحيح ولا لا؟ أنت عندك معروف أهل مصر يعرفوا هذا الكلام، لما واحد بيخطئ في واحد ويأتي يستسمح فلا يرد، فيعني لا يرد عليه، لا يرضى به، لا يكرمه بأن يسامح، ماذا يقول؟ يعني أنا أخطأت في البخاري يا أخي، صح ولا لا؟ فالبخاري له مكان. الآن من يعرف محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخه؟ من يعرفه غير أحد طلبة الحديث؟ كمان مش كل طلبة الحديث، ده كل طلبة الحديث بس مسكين الكتب ماشيين ورايحين، يعني مش متقنين العلم، يعني لا يتقن هذا إلا من تمحض النظر في علم في هذا العلم. فالغرض المقصود رجل مثل هذا كان له مكان، فالحسد كان موجود، الحسد كان موجود بين العلماء. والبخاري من الحسد فيه قيل فيه ما ليس فيه، لكن البخاري كان إمام أهل الشأن، اليوم كما قلت لك بين طلبة العلم الحسد موجود وهم مش طلبة علم أصلا. الحق هم عندهم ثقافة إسلامية، أغلب الموجودين على الساحة وأغلب الدعاة ليسوا بعلماء، ده الحق عشان ما نغشش الأمة الإسلامية، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب زور. أكثر المشاهير مشاهير لأنهم دعاة وعاظ يقربون الناس لربهم، وهذا خير، هذا خير كبير، لأن أفضل الناس عند رب الناس هو من الواسطة بين الناس وبين إيه؟ وبين رب الناس. لكن في فرق بون شاسع وفرق واسع بين العالم المحقق وبين الداعي الواعظ. الواعظ يرقق القلوب ويقرب الناس لرب القلوب ويقرب الناس إلى المساجد، لكن العالم هو الذي يمحص وعضل المساجد ترجع له. فالحسد هنا الآن حتى بين الدعاء غير مذموم غير ممدوح، فكان الحسد في هؤلاء كثير قليل مع وجود العلم الكثير. منهم الإمام البخاري، الإمام البخاري كان فحلا، الإمام مسلم دخل عليه سأله عن حديث ظاهره الصح، فقال له الإمام البخاري قال هذا حديث صحيح، البخاري قال هذا حديث فيه علة، وطبعا مسلم ليس متقنا كإيه كالبخاري، فقال فيه علة، ما العلة يا إمام؟ سكت البخاري ولم يجب الإمام مسلم، فذهب فقال أقبل رأسك أجبني، فلم يقبل رأسه، قال أقبل يديك فأجبني، فلم يقبل يديه، فقبل يديه، فقال له هذا حديث في علة وعلة الحديث كذا وكذا، فقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، لا يبغضك إلا حاسد، لا يبغضك إلا إيه؟ إلا حاسد. وقام البخاري فأظهر له بجلاء علل الحديث أو علة الحديث. هذه مسألة من المسائل المهمة جدا في هذا الباب، أنه يتصدى للعلل الجهابزة في عصرنا هذا اللي نعيش فيه. ليسوا بكثرة العلماء، لكن موجود، لكن لا يصلون إلى هؤلاء. لذلك أنا أقول يبعد علي جدا أن حديث يعل عالم من العلماء المتقدمين ويأتي عالم آخر يقول لا هذا حديث صحيح وأخذ بكلامه، صعب، صعب جدا، حتى يبين لنا بالقرائن والدلائل على أن التعليل من هذا الإمام ليس بسديد. أو يعكس، يأتي إمام معاصر فماذا يفعل؟ فيعل الحديث، يعل الحديث، إمام معاصر يعل الحديث، والحديث مر على البخاري ومسلم وأحمد ومر على العلماء ولم يعل أحد منهم هذا الحديث. كيف أقبل التعليل؟ أئمة الشأن لم يعلوه، الجهابذة لم يتكلموا فيه، فكيف أنا أسقط الحديث؟ صعب، مفهوم؟ إلا إذا أجلى لي بالقرائن المحتفة والدلائل وعنده ركيزة من المتقدمين قال بذلك، مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري إمام الشأن، أيضا أحمد بن حنبل عالم الدنيا، ولذلك كان البخاري إذا أراد أن يرحل يقول له الإمام أحمد بن حنبل يقول له يا محمد أتتركنا وتترك مجالس العلم والعامة يعني العلماء وتذهب إلى نيسابور، على أساس أن الإمام أحمد بيعطيه ويغذيه في مسألة العلل. الوتد في باب العلل علي بن المديني إمام البخاري، هو شيخ البخاري المباشر، ولذلك البخاري كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد قط مثل ما استصغرت نفسي عند من؟ عند علي بن المديني. فقال علم الدين لما نقل له هذا الكلام قالوا البخاري بيقول فيك كذا، قال دعوكم من قولي والذي نفسي بيدي هو لم يرى مثل نفسي. انصاف، والشيخ هو اللي بيمدح التلميذ وبيقدمه على نفسه، فقال له هذا الكلام، قال دعوكم من قولي والذي نفسي بيدي لم يرى مثل نفسي على البخاري. ومن هؤلاء ايضا ابو زرعه، الحق وان كان قد حسد البخاري لكن ابو زرعه ايضا كان وتدا في علم العلم. ابو زرعه لما أتى الإمام مسلم بكتاب صحيح مسلم يعرضه عليه، فلما قرأه قال جيد، بس هؤلاء القوم أرادوا الرفع بين الناس. ولما سألوه عن أبو حاتم أو أبو زرعة سألوه عن الإمام مسلم قال صدوق. والحق أن أبو زرعة أحفظ من الإمام مسلم، وأبو حاتم أيضا أحفظ من الإمام مسلم، فهم أيضا أتقى منهم في علم العلم. فهؤلاء الجهابزة الذين يدخلون هذا العلم. والحق بأن علماءنا يبحثون في مسألة العلة، كيف إن كانت العلة تقدح في الحديث فكيف أصل إلى العلة، أعرفها كيف؟ وعن فيها هناك لو اتسلت التصاعدي نقول أولا بإيش؟ بالتنصيص. يعني أنا أعرف أن هذا الحديث فيه علة متى؟ بالتنصيص. مين اللي ينص على ذلك؟ هؤلاء العلماء المتقدمون. كالإمام البخاري يقول هذا الحديث فيه علة، ولذلك الإمام مسلم قال دعني أقبل يديك ورجليك، قال فيه علة، وايضا الا ابن ابي حاتم في كتاب العلل ينقل عن ابيه تعليل الاحاديث، والدرقطني درسنا العلل الدرقطني ايضا بعض ما منهم على مشايخنا منهم الشيخ محفوظ الرحمن رحمه الله عليه الذي حقق كتاب العلل الدرقطني الى الى الى مسند انس رضي الله عنه وارضاه، كتاب العلل للترمذي الصغير، هو شرح ابن رجب المتأخرين من أروع الكتب التي لابد لطالب الحديث أن يقتنيها وأن يراجعها المرة تلو المرة، أن هو يربط الناس بعلم المتقدمين وفحولة أهل الشأن. أيضا يعرف الحديث بكثرة التمرس، العلة تعرف بكثرة التمرس كما قلت يعيش ليله نهاره على الحديث، فيعرف هذا حديث فلان، هذا يشبه حديث فلان، هذا لا يشبه حديث الأعمش، هذا لا يشبه حديث شعبة، خطأ، هذا خطأ على مالك، هذا خطأ على الشافعي، هذا ليس من حديث الزهري، فهذه من التمرس. الثالثة وهي المهمة جدا بقى اللي هي تعتبر الأولى في معرفة علم العلة الذي قاله ابن المديني، قال لا يعرف الخطأ من الصواب إلا بجمع الأطراف، يعني لا تعرف علة الحديث إلا أن تجمع جميع الطرق عشان تعرف العلة مين اللي وهم، لأن احنا قلنا الأصل في أن الحديث المعلول هو حديث إيش؟ ظاهره سلامة وصحة، يعني الكل ثقات، لكن ممكن يكون في وهم في النص كما قلنا أنه في يكون راوي قد وهم وقع، يكون الراوي قد وهم واختل ضبطه واختل حفظه غفل، يعني مثلا هو بيسمع غفل غفلة تكلم فيها الإمام باسم راوي اختلط عليه باسم راوي آخر لكن ثقة، مفهوم؟ أو وهم في متن في المتن في زيادة لفظ أو نقصان لفظ، فيبقى إذا لن تعرف ذلك إلا بالمقارنة بالآخرين، ده اسمه الصبر والتقسيم، فأنت بتأتي بجميع الطرق وجميع الطرق التي تظهر لك العلة الموجودة في هذا الحديث. أقسام العلل، المبحث الثالث، أقسام العلل، هي العلة ستة، قسم العلماء إلى ستة أقسام للعلل، ثلاثة في السند وثلاثة في المتن. علة في السند لا تقدح لا في السند ولا في المتن، علة في السند تقدح في السند دون المتن، علة في السند تقدح في السند والمتن. طيب هي علل ست، ثلاثة في السند وثلاثة في المتن، علة في السند لا تقدح لا في السند ولا في المتن، يعني يبقى الحديث صحيح سندا ومتنا مع ان في علة، علة في المتن في السند اسف علة في السند تقدح في السند ويبقى المتن صحيح، يعني تقدح في السند دون المتن. الثالثة علة في السند تقدح في السند والمتن، يضعف الحديث لا يؤخذ به، وعلة في المتن لا تقدح لا في المتن ولا في السند، وعلة في المتن تقدح في المتن ويبقى ظاهر السند صحيحا، مفهوم؟ علة في المتن تقدح في المتن والسند. مفهوم؟ طيب نبدأ بالأولى، علة في السند لا تقدح لا في السند ولا في المتن، هذه العلة هي علة التدليس، التدليس كما قلنا هي رواية نقلناها صح؟ عرفنا التدليس، في حد بقى يعرفها لي لو سمحتم؟ أن الرجل يروي عن شيخه الذي سمع منه، شوف حتى انت ما بتراجعش، بس سبحان الله الانتباه في الدرس، هو طبعا هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة توهم ان السماع كأي عن قال ان شيخنا قال كذا. طيب فهنا التدليس علة، وقلنا ان علماء الجرح والتعديل اختلفوا هل هو جرح ولا لا، لكن هل هذه العلة يضعف بها السند تؤثر في السند وفي المتن؟ لا صحيح انها لا تؤثر لا في السند ولا في المتن. يبقى العالم يتوقف. طبعا الحق بان المتقدمون نظرهم للتدليس غير المتاخرين. المتاخرون اذا روى المدلس حديثا بالعنعنه قال لا قف لا نعمل به نتوقف، ليس بجرح نعم لكن نتوقف، مفهوم؟ اما المتقدمون لا، يعني ينظرون في القرائن، يعني يقولون لو كان التلميذ الراوي اللي هو المدلس سمع من شيخه حديثا او احاديث ويرويها عنه بالسماع ويقول حدثنا واخبرنا وجاء في حديث او في حديثين قال عن يمر، لا يقفون عنده يمرونه، يقولون هو تلميذه وهو ثقه وهو عدل وهو يهرب من الكذب، فاذا هو اكيد سمع في مجلس من المجالس، مفهوم؟ اما المتاخرون يقولون عله الحديث الانقطاع التدليس مدلس وقد عنا انتهى الموضوع. الصحيح نقول ان روايه محمد بن اسحاق، روايه قتاده، روايه الاعمش، روايه الزهري مثلا المدلس، فبعضهم يقول نتوقف نتوقف الحديث لا يرد لكن نتوقف لننظر في الطرق الاخرى لعله في طريق اخر قال ايش حدثني شيخ اخبرنا انبانا سمعنا، فيكون قد صرح بالتحديث فيصح الحديث. يبقى اذا العله اللي في السند التي لا تقدح في سند ولا في متن هي عله الايه تدليس، هي عنعنة المدلس، عنعنة المدلس، فانها لا تقدح لا في السند ولا في المتن، نتوقف حتى نرى القرائن المختفه صرح بالتحديث ام لا. القسم الثاني عله في السند تقدح في السند يضعف السند لكن المتن يبقى صحيحا، المتن يبقى صحيحا، وهذا كما قال علماؤنا في مثلوا له بحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا حديث طبعا في الصحيحين وحديث المتن صحيح لا شيء فيه، لكن هذا الحديث جاء من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، يعلى بن عبيد الطنافسي يروي عن الإمام الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيعلى بن عبيد التنافسي يروي عن الزهري والزهري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، فهذا حديث السند فيه عله، المتن صحيح في كل احواله الصحيحين، ايه العله في السند؟ يعلى ابن ابن ابن ابن عبيد التنافسي قد خالف اصحاب الثوري كالفريابي وكأبي نعيم وكمحمد ابن يونس وغير هؤلاء، قالوا رووا الحديث عن الثوري، قالوا عن الثوري عن الإمام الثوري عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ايش الفرق بين الروايتين؟ الفرق بين السندين، السند الاول سأسرده عليكم، يعلى بن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، رواه الفريابي وابو نعيم ورواه ايضا غير هؤلاء، قالوا عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. ما الفرق بين السندين؟ ها شيخ الثوري، يبقى هنا خولف يعلى، خالفوا يعلى التنافسي، خالفوه مجموعة أصحاب الثوري اللي هم الثقات اللي هم أتقن الناس لحديث الثوري، رووا عن الثوري عن شيخ آخر من؟ عبد الله بن دينار، ويعلى رواه عن من؟ عن الثوري عن من؟ عن عمرو بن دينار، هما ثقتان ثبتان، ثقتان ثبتان، فهنا حدث وهم من يعلى وهو ثقة لكن خالف الثقات، حدث وهم منه بأنه إيه؟ استبدل سرعة ها ثقة بثقة، بدل ثقة بثقة، فلما بدل ثقة بثقة هذا علة، علة في ايه؟ في الضبط، في الضبط، هو وهم اهو الان وهم بين عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار، لكن هل يقدح ذلك في المتن؟ لا. ليه؟ لان السند بأسره كايه؟ كالشمس الساطعة ذهب. حاضر. يعلى ابن عبيد التنافسي اعمل بسهمك، انا لو في سبوره، ما احنا قلنا السبوره لابد تكون معانا. جعل ابن عبيد التنافسي عن امير المؤمنين الثوري، الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. اعمل دايره عشان تفهم، اعمل دايره على يعلى، على يعلى، او دايره اعمل دايره على الثوري، عند الذي يروي عن الثوري من؟ دي الشجرة المهمة اللي تفهمها، من؟ تصور العلم، صاحب التمر يعلى. انزل تحت يعلى بقى، اكتب الفريابي. الفريابي؟ ابو نعيم. ابو نعيم يابا لا، كلهم في حتة واحدة. الفريابي زائد. انت مهندس؟ الله المستعان. يبقى زائد برضو تعرفها، مش درستها زائد؟ طب الحمد لله. اولادك بالانجليزي بلس، ماشي. الفريابي، محمد بن يوسف، ابو نعيم وغيرهم، وهؤلاء هم ثقات اصحاب الثوري. انزل على الدايره عندك فيها مين؟ يابا الدايره اللي عندك اللي انا قلت لك اعمل عليها دايره مين؟ نزلها عندك تحت، نزلها في مكانها. يبقى انا عندي اعلى واحد، تحته كام؟ طيب تعال نشوف بقى الثلاثه خلفوه ولا وافقوه. عن الثوري اعمل سهم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن سلمة البيعان بالخيار. ايش الفرق بين السندين بقى يا صاحب التمر؟ شيخ الثوري عبد الله بن دينار وهنا عمرو بن دينار. ممتاز. من الذي اتى به بعمرو بن دينار؟ الذي اتى بعمرو بن دينار يعلى بن. من الذي خالفه يا شاطر؟ ثلاثة الفريابي. ممتاز. ثقة خالفوا ثلاث ثقات، وهم أجل الناس من الرواة عن الثوري خالفوه. يبقى الوهم بقى يدرك مين؟ الحديث الصحيح المحفوظ عند العلماء هو عبد الله بن دينار. الحديث ثبت عن عبد الله بن دينار لا من عمرو بن دينار. يبقى هنا الثلاثة يا شاطر بقى خالفوا من؟ خالفوا يعلى. يبقى الوهم أدرك من؟ يعلى. علة في السند لكنها لا تخضع في المتن، لأن باتفاق الأمة حديث البيعان بالخير ما لم يتفرق حديث صحيح. يبقى هذا القسم الثاني، علة في السند، قدحت في السند لكنها لم تقدح في ايش؟ في المتن. طيب ممتاز، هو ده الشذوذ. يا ابني تعلم يا ابن الله كلمك، سيب خليه سيب يروح وسلم شهادتك دي في الحته اللي انت خدتها منها، اقعد تتعلم احسن لك. انا لا اقطع. سؤال ثاني يا شيخ، دلوقتي انت حضرتك تقول الواحد يدرك ابن عبيد الطلقسي، هو اللي يعلى ابن عبيد عن الثوري، الثلاثة التانيين الفرياب زي محمد بن يوسف أو أبو نعيم عن الثوري، عن عبد الله بن دينار في السنة الثانية، عن عمرو بن دينار في الأول، يبقى الكلام عن الثوري، يبقى الثوري هو اللي غير. لا ما هو أنا بقى ممتاز. السؤال من أعجبني جدا هذا السؤال، مع أنك مهندس أعجبني جدا. والعلماء من ينظروا في هذا الباب؟ ينظروا أولا في الراوي الذي خولف اللي اختلفوا عليه. الراوي هذا ثقة ضابط ولا ضعيف؟ عشان ما هو هذا اسمه فن تعصيب الجناية، مش تلبيس. لا ده هما ده الفن، فن علم الحديث اللي هما يرونه الخطأ وقع من من. هذا أيضا علم آخر عشان تعرف العلل، مين اللي ممكن يخطئ؟ طبعا واحد مثل الثوري، فحل أمير المؤمنين في الحديث، شعبة اللي هو عمدة الناس في الحديث، يقول إن خالفت الثوري فخذوا بقول الثوري، هو احفظ مني، خلصت. وأيضا هو بحر الرواية، العلماء يقولون الثوري يدلس ويروي عن كل من هب ودب، يدلس عن الضعفاء كمان، لكن تدليسه مقبول عند العلماء. ليش؟ قالوا إنه عنده بحر الرواية، بحر الرواية، حافظ ألف حديث أكثر من ذلك، فاهم كيف؟ فطبعا يبقى بعيد إن أنت توهم مين، يبقى نوهم من دونه، لا سيما أن الأمة بأسرها أثبتت أن الحديث عن عبد الله بن دينار، ووجدنا أن الجلة من أصحاب الثوري يرونه عن عبد الله بن دينار، يبقى لابد أن نقول الذي روى عن الثوري المنفرد هذا الذي أخطأ في مجلس التحديث. التبس عليه الأمر، مفهوم حبيبي؟ الحمد لله. العلة الثالثة أو القسم الثالث في العلل، علة في السند تقضح في السند وفي المتن، علة في السند تقضح في السند. هي مرتبطة جدا بإيه؟ بالعلة الثانية. العلة الثانية تبديل راوي ضعيف براوي ايه؟ ثقة. هنا تبديل راوي ثقة براوي ضعيف، بدل ثقة ووضع مكانه ضعيف. لو بدلت ثقة مكانه ضعيف انتهى الأمر. يبقى إذا يعني عبد الله الحديث عن عبد الله بن عمرو من رواية عبد الله بن عمرو بن الخطاب عبد الله بن عبد حفص بن عمر بن الخطاب، طيب اللي هو عبد الله بن عمر المكبر. فياتي الراوي يهم فينزع عبد الله بن عمر ويجعله عبيد الله بن عمر المصغر. انا انا انا انا وهمت، انا كمان الوهم ادركني، المكبر هو اللي ضعيف والمصغر هو الثقه، فيكون الحديث عن عبيد الله بن عمر المصغر الثقه، فيهم فيبدله بعبد الله الايه ابن عمر، فينزع الثقه ويضع الضعيف، فيكون ده الا تقضح في السند وتقضح ايضا في في المتن، لانه طالما السند ما يشيلش يبقى المتن لا يؤخذ، لابد السند يكون قوي عشان يحمل. فلما احنا لما قلنا عبد الله بن دينار وعمر بن دينار او عمرو بن دينار الاثنان يحملان، فقلنا اي واحد فيهما يحمل يبقى الحديث صحيح، لكن العله في السند موجوده. مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى القسم الثالث عله في السند تقضح في السند وايش وفي المتن. العلماء بيمثلون له بحديث حماد بن اسامه، ابو اسامه، حماد بن اسامه بيروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وطبعا عندنا اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي ثقه، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم شامي ضعيف. عندنا اثنين، هم عندنا اثنان، عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر شامي ثقة، وعبد الرحمن ابن يزيد ابن ايه تميم، ما الفرق بينهم؟ الثالث اقول الان ضعيف. حماد بن اسامة ثقة من الثقات، ابو اسامة لما رجال الكتب الستة، لكنه لم يحظى بلقاء عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وبعدين سمع انه نزل الكوفة، عبد الرحمن بن يزيد نزل الكوفة، عبد الرحمن بن يزيد نزل الكوفة، طبعا غير اللي هنا ابواق يقولون مجلس العلم، لما هنا اللي يستطيع يخفي مجلس العلم يخفيه لا يقولون الناس، لكن هناك كانوا دائما كأنه رجل كالمسحرات يلف يدور على جميع القرية على جميع البلدة على جميع مصر بأسره، يقول مجلس علم سيعقد، مجلس تحديث سيعقد للشيخ المبارك الفاضل عبد الرحمن بن يزيد. حماد بن أسامة يسمع ذلك فيذهب إلى إيه؟ إلى مجلس حماد، يجلس إلى مجلس عبد الرحمن بن يزيد، جلس وسمع الأحاديث وكتب عن عبد الرحمن بن يزيد، هو لا يعلم هو ابن جابر ولا هو ابن إيه؟ ابن تميم. من عنده جعلها ابن جابر، من عنده قال عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وروى الأحاديث كلها عن مين؟ واللي نزل له أصلا هو ابن تميم، لا لا ابن جابر. فكل بقى العلماء الذين هم على تحقيق بالغ ينظرون يقولون حماد بن أسامة ثقة، لكن يأتي بالمناكير عندما يروى عن عبد الرحمن بن يزيد. ليش هذه المناكير؟ هو كل ما هو طبعا زاد، حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن يزيد ابن ايه ابن جابر، واللي نزل له سمعوا منه هو ما يعرفش هو مين، ابن تميم، لانه ما راى ابن جابر قبل ذلك. البخاري نظر ودقق النظر ونظر مين اللي نزل ومين اللي ما نزلش، فوجد مين اللي نزل ابن تميم. يبقى اذا الطمات اللي بيجيبها حماد بن أسامة دي بيجيبها من مين؟ ابن تميم، لان ابن جابر حديثه مستقيمه، يبقى الحديث المخالفة هذه لا تكون إلا من من؟ من ابن تميم، فضعفوا له هذه الرواة. يبقى كأن أحمد بن أسامة ثقة ثبت في كل الشيوخ إلا في عبد الرحمن بن إيه؟ ابن يزيد، لأنه وهم فيه فأتى بالمناكير، فصارت هذه علة تقضح في السند وفي إيه؟ في المتن، تقضح في السند وفي المتن، وهذا قاله البخاري وقاله أيضا أبو حاتم. طيب هذه علة الإسناد، علة المتن ثلاثة. علة تقضح في المتن، لا تقضح لا في المتن ولا في السند. علة في المتن نعم، لكن لا تقضح لا في المتن ولا في السند. العلة دي بيذكرها العلماء هي أقرب ما تكون أنها ليست علة، لأنها مسألة المرادفات المترادفات، إنه يروي الحديث بالمعنى. كلام غير واضح؟ واضح؟ إنه يروي الحديث بالمعنى. فقول سلم في حديث العربية الذي بلى في ناحية المسجد، قال سلم أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، من ماء، قال صبوا على بولته سجلا من ماء. هي كلام مختلف هو الآن، لكنها إيه؟ المعنى واحد ولا مختلف؟ هذا هو وما يقولون بذلك، يقولون تكون اللفظة مختلفة مترادفة لكنها لا تختلف في المعنى، فتكون إلا في السند لا في المتن، لا تقضح لا في السند ولا في المتن. إلا في المتن تقضح في المتن دون إيه؟ دون السند، كحديث الصحيحين. حديث الصحيحين طبعا ان هو انس كان بيقول كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، فلم يذكر تسميه ولا يذكر شيء في التسميه. انفرد مسلم بزياده لفظه قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، حتى هذه شاذه، اللفظ هذه شاذه في المتن، هي اضعفت هذا المتن. طيب لكنها لم تضع في السند الحديث، لان الاصل الحديث في الصحيحين سنده كالشمس، مفهوم؟ فحديث لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم وان كان في مسلم فهو ضعيف، لكن اصل الحديث في الصحيحين لم يؤثر عليه هذه اللفظه. ولذلك انس قالوا له، ذكروا له على التسميه، قال لا اعلم فيها شيئا. التسميه اللي هي، هل التسميه ايه من الفتحه ولا لا؟ فاهمين السؤال؟ التسميه بسم الله الرحمن الرحيم من الفتحه، والراجع طبعا خلاف عريض اقوال ثلاثه، وصحيح راجع انها من الفتحه، صحيح راجع ان التسميه ايه من الفتحه. فهو بيقول سالوا انس عن هذا الكلام، فانس قال لا اعلم عنها شيئا، ما احفظ فيها شيئا. يبقى قولهم ولا لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم دي شاذ، يبقى وهم من الرواة على انس، وهم من الرواة على مين؟ على انس. واللي في الصحيحين كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، نعم كانهم يقولون كما قال الشيخ احمد شاكر وغير الشيخ احمد شاكر، حتى المتقدمين يقول المعنى كانوا يفتتحون الصلاه طيب بسوره، هي سوره ايه؟ ها هي سوره الفتح، هي سوره الفاتح. كلام ظاهر ولا؟ الحمد لله. طب هذه العله انا شايف الناس موتى وجات لهم عله من العلل، اما لو دخلنا فيها عله حلقه لا هيحصل ايه. فانا بسرعه اتي بالعله السادسه التي تقضح في المتن وفي السند. العله في المتن تقضح في المتن وفي السند، صراحه هذه العله لا تجد عله منفرده في المتن تقضح في المتن والسند، الا عله يصاحبها ايضا عله في السند، يعني لا تجد عله في المتن قادحه الا ويصاحبها عله في السند أيضا. كمثلوا له بحديث بقية طبعا بقية حديث بقية ليست بنقية، وكون منها على إيه؟ على تقية، لازم يصرح بالتحديث في كل السند. حديث بقية يروي عن يونس عبد الأعلى، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك الصلاة. المتن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها يعني من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث مين؟ بقية عن من؟ عن يونس. يونس عن من؟ عن الزهري. الزهري عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن النبي الأمين. هذا حديث فيه علتان، علة في المتن وعلة في السند. زيادة جمعة علة، اتفقت الأحاديث عن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ما فيش جمعة. وعلة في السند أيضا أن بقية وهم على الزهري، وروى الحديث من إيش؟ وراء الحديث عن سالم عن ابن عمر، والحديث أصالة من رواية أبي هريرة لا من رواية ابن عمر. حديث خلفه الثقات عن الزهري بأنه رواه عن الزهري عن أبي سالم عن أبي هريرة. حديث جاء من عن الزهري عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويبقى الحديث من رواية من؟ أبي هريرة، لا من رواية عبد الله بن عمر. فكانت العلة علة قادحة في المتن وفي السند، وبهذا تكاملت لنا الشروط الخمسة، ونتكلم عن أصح الأسانيد إن شاء الله من الأسبوع القادم. أنا عارف إن العلة دار إيه أول، أنت خلاص ما بقتش أول صح؟ دماغ راحت. بقية عن يونس، اعمل سهم بقية عن يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها. عن عبد عمر عن أبيه. يا صاحب التمر. أنت سحرت تمر اليمن ولا لا؟ طب الحمد لله، يعني المفروض يكون ذهنك متفتح. بقية عن يونس عن الزبرية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. لا أنت وهمت، شفت بقى؟ عن سالم عن أبيه يا حبيبي يا بابا. عن سالم عن أبيه فقط. بابا، ما هو أبوه مين بقى؟ اللي هو زيد بن ثابت. سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب ابوه زيد بن ثابت. هو زيد بقى بشوف يمكن الصيام يبقى عندهم شيء من الصوم، هو اللي عامل الكلام. سالم عن عبد الله بن عمر. ممتاز. عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو ابوه يعني. اللي هو ابوه واخويا. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعه من الجمعه او غيرها من الصلاه يعني فقد ادرك الصلاه. طيب اصحاب الزهري يروونه عن الزهري عن من؟ عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. يبقى الحديث من روايه من؟ ابي هريره مش ابن عمر. طيب فهنا عله في المتن قضى فيها من ادرك ركعه من الصلاه، اي صلاه بقى، من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، ما فيش زياده الجمعه. طيب تكاملت عندنا الشروط ان شاء الله نتكلم عن اصح الاسانيد الاسبوع القادم، وده بقى فتحوا اذهانكم، لان انا عندي كما قال الامام ابو حنيفه قال تراجم العلماء افضل عندي من ابواب الفقه. لما هنتكلم بقى عن اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، نتكلم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره، من اصح الاسانيد تجعلك تكسبك بقى خبره في انك تطلع على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف الاسانيد القويه والاسانيد الضعيفه وتحفظ لها الاحاديث، تعطيك ملكة أيضا في هذا العلم. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم هذا الباب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال تفضل. نعم حبيبي. الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. الزهري مش الثوري. لو انا وهمت في الثوري خلاص، لو انت سمعتها الثوري ما انقلبت عليك. طيب عن الزهري رؤسا عن الزهري عن مش ده في الاخر اخر عله؟ ايوه الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره. نعم تفضل. هو سؤال في الصلاه بس لو كان دخل المأموم، لو دخل المأموم والامام راكع في السجود في التشهد يجلس يقبل يكبر تكبيرة الإحرام ويهوي إلى السجود يهوي إلى الجلوس ويجلس بجلد الإمام جالس قلت يكبر للإحرام ويهوي بعد ذلك بتكبيرة أخرى إلى الجلوس يعني تكبيرة الانتقال سنة مستحبة ولو كبر للإحرام فقط وجلس صح لأنه أسقط سنة فقط لأن تكبيرة الانتقال عند الأئمة الثلاثة سنة وليست واجبة هذا الموضع ليس بعضهم قال ذلك ده بعضهم قال تبطل الصلاة بالتكبير والصحيح انه كبر النسائي قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فالادراك بيكون بذلك ادرك الجماعة خلاف ابن تيمية هذا الراجح صحيح ادرك الجماعة قال ما عموما هو ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يبقى كأنه ادرك الركعة ادرك الصلاة هنا معناها ادرك الركعة يعني تحسب الركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة يعني أدرك الركعة لأن الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة يعني حسبت له ركعة على الرجل صحيح خلافة للبخاري وابن حزم لا القول الصحيح الراجع فيه ثلاث أقوال في مسألة الفاتحة والقول الراجع الصحيح هو أن الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية وهذا قول الشافعية والحنابلة طبعا لان انا شايف موتى قدامي فمش هيصح بقى ان انا افصل فيها القول واقول بالخلافات والرد على المخالف والدليل انا شايف الحمد لله يبقى لكم قراءه ياسين عشان تطلع الروح بسهوله فيعني نقول اجمالا الاجابه وخلاص نعم انتهت الاسئله الاستعاذه سنه اما البسمله ايه من ايات الفاتحه من تركها لا وركع الامام لا يركع حتى يعود ويقرا بالبسمله ويقرا الفاتحه مره اخرى ويركع والجهر بها يستسر طاره ويجهر طاره لان هذه هي السنه ورد عن سلمة انه جهر بها ورد عن سلمة انه استسر بها حديث سلمة ظاهر جدا كانت تقول بسم الله الرحمن كانت قراءته ماده وقرات بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحديث في السنه قال سلمة وبسم الله احدى اياتها الفاتحه يا ام الكتاب وهي السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم ايه من اياتها وجوبا لازم يقرا البسمله ووجوبا في كل ركعه امام ومأموم يقرا الفاتحه خلافا للاحناف والمالكيه وايضا هو موافق للشافعيه والحنابله ممكن استاذ لو لم يقرا الفاتحه في حاله واحده تسقط عنه الفاتحه فقط ان هو ادرك الامام ركع كابي بكر لما سمع الانسان جلبه وانتهت الصلاه فقال ابو بكر ما لك لما فعلت ذلك قال رايت الامام ركعا فركعت من اول الصف فمشيت الى الصف قال ايه زادك الله حرصا وايه ولا تعد للمشي مش ولا تعد تعدها وعدها ركعة ولم يعد مفهوم احسن الله طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت اسيبهم يعني ما قبل هنشوف المساله اليك حمزه